السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد أمرنا الله تعالى بإفراده بالعبادة، وبين لنا أن التوحيد هو الحكمة من الخلق والغاية، فإفراده بالتوحيد والبعد عن الشرك والتنديد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أعلى الحسنات، والشرك بالله أعظم السيئات. ولا تكون العبادة عبادة صحيحة مقبولة إلا إذا كان العبد فيها مخلصا لمولاه، لا يرجو بعبادته إلا وجه الله، وأن تكون عبادته على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع، لا بالأهواء والبدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله سبحانه يبتلي في هذه الدنيا عباده، أيهم أخلص لله وأتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في معنى الآية: أخلصه وأصوبه. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، أي على هدي رسول الله، إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. عباد الله، وإن من أعظم ما يناقض الإخلاص ويفسده ويذهب أجر العمل الذي خالطه ويحبطه الشرك الأصغر، ومنه الرياء. ولذلك خاف سيد الأنام عليه الصلاة والسلام على أصحابه الكرام من الوقوع فيه، وحذرهم منه أشد التحذير لشدة خفائه وكثرة دخوله في الأعمال، فهو أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا: بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فيعمل العبد العمل ليراه الناس ويطلب مدحهم وثناءهم، وهذا محبط لأجر ما خالطه من الأعمال، موقع للعبد في الخزي والوبال. ومن أراد بعمله غير رب العباد عاقبه الله بأن يفضحه على رؤوس الأشهاد. فعن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به